اللطيف الخبير أي لطفا أن تدركه الأبصار، وهو الخبير بكل شيء فهو يدرك الأبصار. قد جاءكم بصائر من رب، بصائر جمع بصيرة وهي نور القلب والبصر نور العين، وهذا الكلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وما أنا عليكم بحفيظ، وليقول متعلق بمحذوف تقديره ليقول صرفنا الآيات، صرفنا الآيات درست بإسكان السين وفتح التاء، أي درست العلم وقرأته، ودارست بالألف أي دارست العلماء وتعلمت منهم، ودرست بفتح السين وإسكان التاء بمعنى قدمت هذه الآيات ودثرت. ولنبينه الضمير للآيات، وجاء مذكرا لأن المراد بها القرآن. وأعرض عن المشركين إن كان معناه أعرض عما يدعونك إليه أو عن مجادلتهم فهو محكم، فإن كان عن قتال وعقاب فهو منسوخ. يتهمون لو أنت تعلمت يعني نزل علم درست يعني أنت ما جلستش وحدة بالضبط، أنت درست هذا العلم وأخذته عن غيره. وفي قراءة دارست أي تدارسته مع غيره، وفي قراءة درست درست بمعنى قدمت هذه الآيات ودثرت، كلها قراءات متواترة. نعم. وهي في الأخير كما ذكرت يعني قضية اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، محاولة يعني جعله أنه ناقلة من غيرها سواء كان قراءة أو من أهل العلم. لا والله. وكذلك وما أنا عليكم بحفيظ وبوكيل، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أي لا تسبوا آلهتهم فيكون ذلك سببا لأن يسبوا الله. واستدل المالكية بهذا على سد الذرائع. المالكية أوسع الفقهاء في سد الذرائع، وكما أخفاكم يعني باب مهم حقيقة سد الذرائع من أبواب الاستدلال. يعني الذرائع جمع ذريعة، والذريعة هي الوسيلة، فسد الذرائع يعني سد الوسائل التي تؤدي إلى المحرم. فالآن مثلا آلهة الكفار ذمها وبيان عوارها أصلا هذا أمر طيب يعني وشيء رائع، لكن لما حصل في موقف معين أن سبها وذمها يؤدي إلى سب الله مثلا ودمه، فيتوقف عنه في هذا المثال. إذن هنا لا تسب الله، لماذا يا ربي؟ فيسب الله، لا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغيره. قل إنما الآيات عند الله أي هي بيد الله. أيضا ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، ما قال الله تعالى لا تزنوا، فهذا سد أيضا للذرائع الموصلة إلى الفاحشة. قل إنما الآيات عند الله هي بيد الله لا بيدي، وما يشعركم أي ما يدريكم هو من الشعور بالشيء، وما نافية أو إسهامية أنها إذا جاءت لا يؤمنون، من قرأ بحق أنها فهو معمول يشعركم أي ما يدريكم أن الآيات إذا جاءتهم لا يؤمنون بها، نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه. وقيل لا زائدة والمعنى ما يشعركم أنهم مؤمنون، وقيل أن هنا بمعنى لعل، وهو قرأ بالكسر فهي استئناف إخبار. وتم الكلام في قوله وما يشعركم أي ما يشعركم ما يكون منهم، فعلى القراءة بالكسر يوقف على ما وما يشعركم، وأما على القراءة بالفتح فإن كانت أن مصدرية لم يوقف عليها لأنه عامل فيها، وإن كانت بمعنى لعل فأجاز بعض الناس الوقف ومنعه شيخنا أبو جعفر بن زبير لما في لعل من معنى التعليل. ونقلب أفئدتهم وبصارهم أي نطبع عليها ونصدها عن الفهم فلا يفقهون، كما لم يؤمنوا الكاف للتعليل أي نطبع على أفئدتهم وبصارهم عقوبة لهم على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. ويحتمل أن تكون للتشبيه أي نطبع عليها إذا رأوا الآيات مثلما طبعنا عليها أول مرة، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة الآية رد عليهم بقسمهم أنهم لو جاءتهم آية لآمنوا بها، أي لو أعطيناهم هذه الآيات التي اقترحوها وكل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله، استيبالا بكسر القاف وفتح الباء أي معاينة فنصبوا على الحال، وقرئ بضمتين ومعناهم واجهة كقوله قد من قبل، وقيل هو جمع قبيل بمعنى كفيل أي كفلاء بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره شياطين الإنس والجن أي المتمردين من الصنفين، ونصب شياطين على البدن من عدوا إذ هو بمعنى الجمع أو مفعول أول وعدوا مفعول ثاني. شياطين الإنس والجن، بل قدمهم يعني قلنا أن فيه شياطين خطيرين جدا. نعم. يوحي بعضهم إلى بعض أي يوسوس ويلقي الشر، زخرف القول ما يزينه من القول ولو شاء ربك ما فعلوه. هذه الآية عزيزة، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، زخرف القول يعني تزيينه وتجميله، فهم لما يريدون يعني تقرير الباطل يقوم يزين الكلام بحيث أن السامع لا ينفر منه، فمثلا بدال ما يقول خمر أو كذا يقول مثلا مشروبات روحية، الربا مثلا يقول فوائد البنكية ما يقول الربا، فهو يأتي بكلمة لا تنفر منها النفوس فيزين الكلام، يزينون الكلام بحيث أن يعني حتى المرأة مثلا ما يقولها أخرجي من طاعة والديك مثلا كذا، يقولها لا لازم نحسن نضمن المرأة الحرية الشخصية وحقوقها وحقوقها، فهو يصيغون بهذا الأسلوب ثم يتجاوزون فيه حدود الشرع كلها. نعم. يعني شياطين الإنس مع بعض وشياطين الإنس، أو أيضا الجن يوحون بالإنس يعني يعطونها بعض العبارات. ممكن الإنس مع الجن وممكن الإنس مع الجن وجنه. أيوة يعني ممكن الإنس مع الإنس وممكن الجن مع الإنس. يا مكفوه أحمد عايز. والله محتمل يعني حتى صار إبليس من جندي. صح، حتى صار إبليس من جندي. صحيح. أيوة. أيوة. طيب إحنا خلينا نتفق الآن، الإنس مع الإنس هذا وارد. طيب. شياطين جن يوحون للإنس، تمام، هذا متفقين عليه. يبقى عندنا إشكاليتين، هل الجن مع بعض يوحي مع بعض، وهل الإنس يوحي للجن يعني يعلمه يقول لا هل... الجن مع الجن برضو شيء مفروض، ممكن أيضا الجن مع الجن ممكن، هذا لأنه يكون بينهم يعني يضلون الجن أنفسهم يعني. لكن الإنس الجن إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، الوحي أعتقد الشرط ان انا ارى اصلا يعني ارى شخص حتى اوحي اليه، ربما يتعلم منه من مكره. ده حاجه ثانيه، اعتقد كل مكر شياطين الانس من شياطين الجن. هو يعني اللي بس تحتاج الى نظر، هل الانس ممكن يعطي يعني يلقن للشيطان درسه؟ هذا اللي تحتاج الى فهم. احسن. ولو شاء ربك ما فعلوه، الضمير عائد على وحيهم أو على عداوة الكفار، فذرهم وعيد وما يفترون، ما في موضع نصب على أنها مفعول معه أو عطف على الضمير، ولتصغى أي تميل وهو متعلق بمحذوف، واللام لا مصيرورة إليه الضمير لوحيهم، وليختلفوا يكتسبوا أفغير الله معمول لقول محذوف أي قل لهم، وتمت كلمات ربك أي صحت والكلمات ما نزل على عباده من كتبه صدقا وعدلا أي صدقا فيما أخبر وعدلا فيما حكم، فكلوا مما ذكر اسمه. ما فعلوا يجوز أن أسقطها على في حالات كثيرة، يعني لا يشترط هذه الآية ولو شاء ربكم ما فعلوا كل الأوقات كل المواضع يعني. صحيح صحيح، هي من معاني من الآيات العامة. أيضا قالوا تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، طبعا هذه يعني كما ذكر من كثير أنها من أجمع الآيات في بيان وصف القرآن، فالقرآن لا يخرج عن كل القرآن، كل ما في القرآن إما أخبار أو أحكام، أخبار عن الأولين عن اللاحقين أخبار أو أحكام أوامر نواهي، فكل أخبار القرآن صدق وكل أحكام القرآن عدل. فهذا معنى قول الله تعالى وتمت كلمة ربك، وفي قراءة كلمات هنا قرأتناها، تمت كلمة ربك أو كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، القصد بهذا الأمر إباحة ما ذكر اسم الله عليه والنهي عما ذبح للنصب وغيرها وعن الميتة، وهذا النهي يقتضيه دليل الخطاب من الأمر، ثم صرح به في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقد استدل بذلك من أوجب التسمية على الذبيحة، وإنما جاء الكلام في سياق تحريم الميتة وغيرها، فإن حملناه على ذلك لم يكن فيه دليل على وجوب التسمية بذبائح المسلمين، وإن حملناه على عمومه كان فيه دليل على ذلك. وقال عطاء هذه الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل والشرب، وما لكم ألا تأكلوا، المعنى أي غرض لكم في ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه، وقد بين لكم الحلال من الحرام إلا ما اضطررتم إليه استثناء مما حرم، وذروا ظاهر الإثم وباطنة، لفظ يعم أنواع المعاصي لأن جميعها إما باطن وإما ظاهر، وقيل الظاهر الأعمال والباطن الاعتقاد، وإنه لفسق الضمير لمصدر لا تأكلوا، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، سببها أن قوم من الكفار قالوا إنا نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله، يعنون الميتة، يعني يحاولون التشغيب على المسلمين، يعني كيف تبيحون ما قتلتموه أنتم بأيديكم يعني اللي هي الذبيحة، وما قتله الله يعني مات لوحده تعتبرونه حراما. طبعا يعني هذا أيضا جهل، لأن حتى الذي قتل بيد إنسان هو أيضا يعني من الله في الأخير، فالله تعالى يقدر الأسباب، لكن في أسباب مبيحة وأسباب ليست مبيحة، فهذا أصلا كلام منقوض، لكن الشيطان يوحي إلى أوليائه بمثل هذا يجادلكم، هذا من زخرف القول اللي قبل قليل. نعم. أحسنكم. أو من كان ميتا فأحييناه، الموت هنا عبارة عن الكفر، والإحياء عبارة عن الإيمان، والنور نور الإيمان، والظلمات الكفر، فهي استعارات، وفي قوله ميتا فأحييناه مطابقة، وهي من أدوات البيان، ونزلت الآية في عمار بن ياسر، وقيل في عمر بن الخطاب، والذي في الظلمات أبو جهل، ولفظها أعم من ذلك، كمن مثل هنا بمعنى صفة، وقيل هو زائدة، وقيل هو زائد، والمعنى كمن هو. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر، أي كما جعلنا في مكة أكابرها ليمكروا فيها، جعلنا في كل قرية، وإنما ذكر الأكابر لأن غيرهم تبع لهم، والمقصود تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا أن كلمة زائد في القرآن الأول عدم قولها، وأنه يقال صلة دائما، حتى لأن قد يتوهم السامع لما تقول مثلا إعراب هذه الكلمة أو إعراب هذا الحرف أنه زائد، قد يتوهم أن في القرآن شيء مزيد وأنه ليس منه، فلذلك يتحرز في القرآن أن يقال هذه الكلمة زائدة أو هذا الحرف الزائد، وإنما يقال هذا حرف صلة، حرف صلة كما ذكر هذا ابن هشام وغيره. نعم. أو من كان ميتا فحينا، يجوز أن نقول أو من كان ميت القلب، يعني بغض النظر عن المعنى الكفر هنا في نعم هو كذا، هذا هو الظاهر، ميت كفر هو هنا الشيخ الإمام ذكر الكفر. نعم. نقول موت القلب، ممكن نقول هنا موت القلب يعني أوسع من الكفر قصدك يعني، بس هو لا يصح حد الموت إلا إذا كان كافرا، يعني نقصد المؤمن يبقى فيه شيء من الحياة يعني. يمرض لكن لا يموت. ها؟ يمرض لكن لا يموت، صحيح. نعم. تطور الشخص على والده. ها؟ يعني احنا نقول هذا نعم تجوز لنا ايه اقصد على رجل شايب ايه يعني بعض المسلمين طمس الله على قلوبهم، صحيح، بس ما تقدر تقول انه ميت قلبه يعني صعب، ما في رحمه، ممكن ضعيف الرحمه ضعيف كذا، لكن يبدو كذا ان ظاهر الايات ميتا تماما، يعني ما في اي شيء من النور. بدأت يعني شيخ الآن بالنسبة أمن الدولة أو الباحث يعني يعبون الناس عند حافظ فأصبح قلبه ميت لا بس هو قلبه ميت في هذا السياق، في هذا الباب، يعني في التعذيب في كذا، لكنه قد يكون قلبه حي مثلا في الإحسان للفقراء، قد يكون في الصلاة مثلا صحيح مثلا جراحين ما شاء الله يعني مات قلبهم من الله هو لا لا يبالي في العمليات يعني بينما احنا لو واحد يشوف العملية يغمى عليه جدا. مجرميها إعرابه مضاف إليه عند الفارسي وغيره. وقال ابن عطية وغيره إنه مفعول أول لجعلنا وأكابر مفعول ثان مقدم. هذا جيد في المعنى ضعيف في العربية لأن أكابر جمع أكبر وهو من أفعل فلا يستعمل إلا بمن أو بالإضافة. قالوا لن نؤمن الآية. قال هذه المقالة أبو جهل. وقيل الوليد بن المغيرة لأنه قال أنا أولى بالنبوة من محمد. الله أعلم حيث يجعل رسالته. رد عليهم فيما طلبوه والمعنى أن الله علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أهل للرسالة فخصه بها وعلم أنهم ليسوا بأهل لها فحرمهم إياها. وفي الآية من أدوات البيان الترديد لكونه ختم وختم كلامهم بسم الله ثم رد لأنه ختم لكونه ختم كلامهم بسم الله ثم رده في أول كلامه صغار أي ذلة. طبعا الله أعلم حيث يجعل رسالته الأصل فيها في النبوة الأصل فيها في النبوة لكن بعض المفسرين استخدمها حتى في غير ذلك يعني يقول أن يعني من طلب العلم الشرعي فهو أيضا نوع من أنواع الاصطفاء من الله سبحانه وتعالى حيث جعله يحمل هذه الرسالة فهذا يدل على فضل العلم وأهله عموما فالله تعالى أعلم من يستحق أنه يحمل هذا العلم. لذلك يا أخواني يعني الذي يحمل العلم الشرعي فهو يحمل من ميراث النبوة وليس من علم دنيوي يعني. فهذه ميزة خاصة لا توجد في أي علم آخر فالله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم هي حتى العلم الشرعي لأن هي من رسالته صلى الله عليه وسلم. يشرح صدره شرح الصدر وضيقه وحرجه ألفاظ مستعارة. ومن قرأ حرجا بفتح الراء فهو مصدر نصف به كأنما يصعد في السماء كأنما يحاول صعود في حرجة وفي حرجة ونفس المعنى. نعم أي كأنما يحاول صعود في السماء وذلك غير ممكن فكذلك يصعب عليه الإيمان. وأصل يصعد المشدد يتصعد وقرئ بالتخفيف دار السلام الجنة والسلام. هنا يحتمل أن يكون اسم الله أضافها إليه. هذه يذكرونها أيضا في ما يسمى بالإعجاز العلمي وأن الإنسان كلما تصعد أو ارتقى في السماء يعني مثلا رقي في جبل أو في طيارة في غيرها من غير يعني حافظات له فإن يضيق صدره ويقل الأكسجين فيجد في ضيقا. فالله تعالى شبه الذي يعني بعيد عن الإسلام بمثل هذا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أو حرجا كأنما يصعد في السماء كأنما يصعد. نعم يعني الذي يصعد للسماء لا يجد أكسجين فالذي يريد الله عز وجل له ضلال شرح الصدر يريد ضلال لا يجد الأكسجين اللي هو يعني الطاعة ولا يجد الإيمان والهدى نفس ما يجد هذا ما لا يجد حسا يعني هذاك لا يجده معنى. نعم دار السلام الجنة والسلام هنا يحتمل أن يكون اسم الله فأضاف إليه لأنها ملكه أو بمعنى السلامة لأنها ملكه وخلقه أو بمعنى السلامة أو التحية. ويوم نحشرهم العامل في يوم محذوف تقديره اذكر أو تقديره قلنا ويكون على هذا عاملا في يوم وفي يوم وفي يا معشر الجن استكثرتم من الإنس أي أضللتم منهم كثيرا وجعلتموا متبعكم كما تقول استكثر الأمير من الجيش استمتع بعضنا ببعض استمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم واستمتاع الإنس بالجن كقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فإن الرجل كان إذا نزل واديا قال أعوذ بصاحب هذا الوادي يعني كبر الجن وبلغنا أجلنا هو الموت وقيل الحشر إلا ما شاء الله قيل الاستثناء من الكاف والميم في مثواكم وما فما بمعنى من لأنها وقعت على صنف من الجن والإنس. إذن هم كلاهم مستمتع من الآخر هذا يستمتع بالجن والجن يستمتع بالإنس هذا يريد منه أن يعبده وهذا يريد أن يعطيه بعض الأشياء. نعم والمستثنى على هذا من آمن منهم. وقيل الاستثناء من مدة الخلود وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النار. وقيل الاستثناء من النار وهو دخولهم الزمهرير. وقيل ليس المراد هنا بالاستثناء الإخراج وإنما هو على وجه الآداب مع الله وإسناد الأمور إليه. طبعا هو المؤلف يريد يعني الجواب على إشكال وهو أن الأصل في من يدخل النار من الكفار الخلود، فلماذا استثنى الله تعالى؟ يعني الآية هنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إيش معنى ما شاء الله من هذا السياق؟ معنى الذي جاء الكتاب والسنة أن خلود الذين يدخلون في النار خلود أبدي. فالاستثناء قيل الأول أنها لمن آمن منهم آمن، وقيل أن الاستثناء هنا لأصحاب الكبائر، وهذا أيضا يقول بها السنة أصحاب الكبائر لا يخلدون. والاستثناء قيل مدة الخلود وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النار فقط الفترة هذه، يعني سيكملون بعد ذلك. وقيل استثناء من النار وهو دخولهم الزمهرير، يعني زمهرير البرد، يعني هم في النار لكن أحيانا يدخلون البرد الشديد أيضا الزمهرير. وقيل أن الاستثناء هنا استثناء تأدبا مع الله إلا ما شاء الله يعني. وقيل استثناء بما بعده، يعني خالدين فيها خلودا ما شاء الله، احنا حتى هذا نستخدمه في الكلام، نقصد ايش ما شاء الله؟ يعني كثرة وكذا، وليس استثناء يعني من عدم الخلود يعني. نعم ايوه. نولي بعض الظالمين بعضا، اي نجعل بعضهم وليا لبعض. وقيل نتبع بعضهم بعضا في دخولهم النار، وقيل نسلط بعضهم على بعض. ألم يأتكم رسول تقرير للجنس، هذه الآية تدل على أن الظالم يسلط الله عليه ظالم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون، يعني بسبب ذنوبهم يسلط الله بعض الظالم على الظالم. وهذا سبحان الله يعني مشهد متكرر فيه، يعني كيف من يحاول أن يلمع لظالم أو يجمل حاله يسلطه الله عليه ويعذبه به، وتجد نكاله ونهايته على هذا الظالم. لذلك يعني الظلمة لا يستمرون مع بعض دائما، لازم في الأخير ينقلب بعضهم على بعض. نعم. خلاف المؤمنين ولاهم دائم وثابت سبحان الله. نعم. ألم يأتكم رسول تقرير للجن ونصف؟ قيل إن الجن بعث